لا سيما في الرقة الحسكة والقامشلي وبطبيعة الحال مدينة دير الزور أكبر مدن الشرق السوري، بينما القوات المدعومة من تركيا تتمركز في مدن واقعة على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، إذ تسيطر على مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي، مرورا بمدن رئيسية مثل منبج الباب وأعزاز التي أعلنت دخولها مدينة منبج أيضا تحت اللي هي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما تظل مناطق واسعة. نتحدث هنا عن مدن ومحافظات الساحل السوري، الساحل الشرقي السوري أي اللاذقية وأيضا طرطوس، تظل تحت سيطرة ما تبقى من الجيش السوري مع وجود قواعد روسية هناك.